خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه، إنه رمضان مع خزائن الرحمن واللقاء الثامن. ختمنا الحلقة السابقة بفضل الله عز وجل بهذه التساؤلات الكثيرة، وكان الجواب بحديث واحد بفضل الله عز وجل، وهو حديث النعمان بن بشير، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكما قلنا إن الطريق إلى الله عز وجل طريق قلوب، فنستعد لرمضان بطهارة هذا القلب حتى ندخل لرمضان يكون رمضان جديد بفضل الله عز وجل. طيب، عاوزين نتكلم بسرعة عن القلب. هذا القلب كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه جل في علاه، فنسأل الله الثبات. وبين النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. تقلب القلب. لذلك نتكلم عن القلب أولا، لأن الله عز وجل ينظر إلى هذا القلب. الله عز وجل ينظر إلى قلبك الآن. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية: وأعمالكم. فاحذر أخي أن ينظر الله إلى قلبك فيرى الغل والحسد. استعن بالله وطهر هذا القلب حتى يرى الله من قلبك الخير. قال الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. يبقى أولا القلب هو محل نظر الرب سبحانه. اثنين، القلب هو الملك والجوارح له جنود وخدام. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. يبقى القلب لو انصلح، عينيك اللي انت بتشتكي منها هتنصلح، الخشوع في الصلاة هيضبط، تدبر القرآن سيأتي بإذن الله عز وجل بطهارة القلب، الاطمئنان في العبادات، تعيش حياة سعيدة منضبطة جميلة طيبة طاهرة بصلاح هذا القلب. فالقلب هو الذي يأمر وينهى. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. فالقلب يأمر وينهى. الله عز وجل يريد منك قلبك، فالعبرة عند الله عز وجل بما في هذا القلب. الإخلاص عبادة قلبية، لو اختلت لأصبح العبد مرائيا منافقا فهلك. التواضع عبادة قلبية، لو اختلت لأصبح العبد متكبرا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. التوكل عبادة قلبية، لو اختلت لأصبح العبد ماديا عابد للأسباب. الخوف عبادة قلبية، لو ضعفت لأصبح العبد فاجرا، لا يدع شهوة إلا ارتكبها، إلى آخره. فالعبرة عند الله عز وجل بما في القلوب. القلب بيت الإيمان. أين الإيمان في الإنسان؟ هل في رأسي؟ هل في بطني؟ في أي مكان؟ الإيمان في القلب. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال الله عز وجل: أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان. قال الله عز وجل: وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. وعندما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه الرجل، بعدما قال لا إله إلا الله قال عليه الصلاة والسلام: هلا شققت عن قلبه؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدره فقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القلب بيت الإيمان، القلب شرط دخول الجنة طهارة هذا القلب، سبحان الله العظيم، طبتم فادخلوها. عمل القلب أشرف، ممكن إنسان يتصدق بدرهم يفوز به، ممكن إنسان يتصدق بمئة ألف درهم ولا يفوز به، نسأل الله العفو والعافية. عمل القلب أشرف، لو إنسان بيصلي بجوار إنسان والإنسان الأول خشع في صلاتي، صلاة ده غير صلاة ده خالص، والله المستعان. طيب، يبقى ده كلام سريع عن القلب، محل نظر الرب، هو الملك للأعضاء، العبرة عند الله بما في القلب، القلب بيت الإيمان، عمله أشرف. يبقى ينبغي أن تهتم بقلبك. لو أنت بتسرح في الصلاة في مشاكل في القلب، لو أنت مش عارف تغض البصر في مشاكل في القلب، وهناك قلب أسود، وهناك قلب أبيض، وهناك قلب مريض. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.